إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستنصره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنحن في هذا اليوم مع الدرس 31 من شرح عمدة الأحكام من كلام سيد الأنام للحافظ عبد الغني المقدسي عليه رحمة الله. وفي المرة الماضية أنهينا الكلام عن كتاب الحيض، وذكرنا فيه عدة مسائل، ومن هذه المسائل التي يجب على طالب العلم أن يركز عليها قاعدة استنبطها الأصوليون باستقرائهم لأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكتاب الله جل وعلا. وهذه القاعدة هي ترك الاستفصال في حكايات الأحوال يقوم مقام العموم في المقال، إذ أن دلالات الألفاظ كما تكلم علماء الأصول هي لفظية، والعموم دلالة لفظية، أي باللفظ والكلام والقول. ولذلك حينما يعرفون العام يقولون بأنه لفظ مستغرق لما يصلح له دفعة من غير حصر. هذا هو تعريف العام، هو لفظ مستغرق لما يصلح له دفعة من غير حصر، ما استغرق الصالح دفعة بلا حصر من اللفظ كعشر مثلا. فهنالك بعض المباحث التي ألحقها علماء الأصول بالمباحث اللفظية، وهي حكايات الأحوال. وحكايات الأحوال لها حالتان: الحالة الأولى التي ألحقها العلماء بمبحث العموم، وهي ترك الاستفصال في حكايات الأحوال يقوم مقام العموم في المقال، كما ذكرنا في حديث عائشة عن فاطمة بنت أبي حبيش أن حينما سألت النبي صلى الله عليه وسلم فأفتاها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لها إن ذلك عرق، ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها. أنه صلى الله عليه وسلم لم يستفصلها أهي معتادة أو غير معتادة، أهي مميزة لهذا الدم أو غير مميزة، فلم يستفصلها عن حالها، فكان هذا الحكم منه صلى الله عليه وسلم ليس خاصا بفاطمة بنت أبي حبيش، بل يعم كل امرأة استحيضت، سواء كانت هذه المرأة لها عادة أو ليس لها عادة، سواء كانت مميزة أو غير مميزة. فعموم فتوى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعموم هذا الحكم يعم كل امرأة تماما، كما في حديث غيلان ابن سلمة الثقفي: وقد أسلم وتحته 10 نسوة، فقال له صلى الله عليه وسلم: أمسك 4 وفارق سائرهن. فهنا ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم استفصاله، هل تزوجهن مرة واحدة أم تزوجهن بالترتيب؟ بالطبع الإمام أبو حنيفة عليه رحمة الله يقول إن تزوجهن مرة واحدة فهذا النكاح باطل، يعني يتركون جميعا، وإن تزوجهن مترتبات أو مرتبات فنكاحه على 4 صحيح والخامسة والسادسة باطل. لكن هنا نقول بأنه صلى الله عليه وسلم ترك استفصال غيلان ابن سلم الثقفي ولم يسأله أتزوجهن مرتبات أو تزوجهن مرة واحدة، فهنا قال العلماء ترك الاستفصال في حكايات الأحوال يقوم مقام العموم في المقال، فله أن يختار أيهن شاء، سواء الأخيرات أو الأول أو أي منهن سواء تزوجهن مرة واحدة أو تزوجهن مرتبات أو تزوجهن مرتبات. القاعدة الثانية التي تكلمنا عليها أن حكايات الأحوال، حكايات الأحوال إذا تطرق إليها الاحتمال كساها ثوب الإجمال وسقط بها الاستدلال. حكايات الأحوال، ما معنى حكاية الأحوال؟ هنا حكايات أحوال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أفعاله النبي صلى الله عليه وسلم له أفعال وله ماذا؟ أقوال. أفعال النبي صلى الله عليه وسلم ليست كأقواله، أفعاله ليست كأقواله. الأقوال واضحة ونستطيع أن نتبين من أقواله صلى الله عليه وسلم المراد منها، هل هي من العام، هل هي من المطلق، هل هي من تخصيص أو غير تخصيص. دلالات الألفاظ كثيرة، لكن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وهي حكايات الأحوال قال العلماء إذا تطرق إليه الاحتمال، قد يكون هذا الفعل يتطرق إليه الاحتمال ومثلوا له، ومع أننا ضد هذا التمثيل لكن المثال يتسامح فيه العلماء، مثلوا له بأنه صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. هذه حكاية حال، حاله أنه جمع ولم يتلفظ، جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء 8 و7 من غير خوف ولا سفر ولا مطر. فقالوا هذه الحال قد يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جمع فيها الظهر والعصر جمعا حقيقيا، بمعنى أنه صلى الثانية العصر في وقت الظهر، وقد يكون صلى الظهر في وقت العصر جمع تأخير، وقد يكونها قد أخر الظهر إلى آخر وقتها، فلما صلى في آخر وقتها صلى العصر في أول وقتها، فكأنهما اجتمعا مع بعضهما البعض. فقالوا حكاية حاله صلى الله عليه وسلم يتطرق إليها الاحتمال، فنحن لا نترك ما ثبت عندنا من قول الله جل وعلا إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، ونذهب إلى حديث يحتمل أنه صلاها في أول الوقت أو في آخر الوقت أو أنه جمعها جمعا صوريا غير حقيقي. فقالوا حكايات الأحوال إذا تطرق إلى الاحتمال كساها ثوب الإجمال فبطل بها الاستدلال، يعني لا يجوز الاستدلال بها. ولطالما تكلمنا عن هذه القاعدة أن بعض المتعالمين وبعض الذين ينتسبون إلى العلم قد يستدلون أو يردون على الخصم في استدلالهم ببعض الدلالات وإن كانت الدلالة أو الاستدلال ضعيف، فيقولون الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال كساه ثوب الإجمال. ما هو المراد إذا تطرق إلى الاحتمال؟ إذا تطرق احتمال كهذه الحال، كأفعال النبي صلى الله عليه وسلم، إذا تطرق احتمال كساه ثوب الإجمال، لأننا لا نعلم المراد من فعله صلى الله عليه وسلم، فهنا أصبحت المسألة مجملة، أصبحت مجملة يعني غير مبينة، مجملة غير مبينة، غير مفصلة، مجملة غير مفصلة، فهنا يسقط بها الاستدلال، يسقط بها الاستدلال. فهذه القاعدة يا إخواننا يعني احفظوها وافهموها، وهي ستتكرر معنا بإذن الله جل وعلا عند الكلام عن الجمع بين الصلوات، سنتكلم عليها، لابد لكم أن تفهموها، لأنه قد كثر الكلام في هذا الزمان عن عدم جواز الجمع بين الصلوات، بين صلاة الظهر وصلاة العصر والمغرب والعشاء، بدعوى أن هذه الصلاة تدخل تحت قاعدة حكايات الأحوال إذا تطرق إليها الاحتمال كساها ثوب الإجمال فبطل بها الاستدلال. الحديث الثاني الذي تكلمنا عنه في المرة الماضية في باب المستحاضة، وهو حديث عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة استحيضت 7 سنين، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمرها أن تغتسل، فكانت تغتسل لكل صلاة، فكانت تغتسل لكل صلاة. والحديث الثاني أو الثالث عن عائشة قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، وكان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض، وكان يخرج إلي رأسه وهو معتكف فأغسله وأنا حائض، فأغسله وأنا حائض. أيضا تكلمنا لكم عن حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري، يتكئ في حجري فيقرأ القرآن وأنا حائض، فيقرأ القرآن وأنا حائض. الحديث الخامس أيضا المتعلق يعني بكلامنا أو بموضوعنا، وهو حديث معاذة قالت: سألت عائشة رضي الله عنها، قالت: سألت عائشة رضي الله عنها فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم، ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: أحرورية أنت؟ فقالت أو فقلت: لست بحرورية ولكني أسأل. فقالت: كان يصيبنا ذلك، كان يصيبنا ذلك يعني نحيض، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. وتكلمنا في هذا الحديث عن فقه عائشة رضي الله عنها، الفقيهة بنت الصديق رضي الله عنها، زوج النبي صلى الله عليه وسلم، الطاهرة المطهرة العفيفة الشريفة، صاحبة الفقه العظيم، التي كانت أيضا جمعت مع الفقه، جمعت الطب، جمعت الطب، وهي من المكثرين رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكرنا أحاديث أو ذكرنا فوائد عظيمة، وذكرنا فوائد عظيمة من فقهها رضي الله عنها. ومن هذا الفقه الذي ذكرناه أن عائشة رضي الله عنها أجابت السائلة أو السائلة وهي معاذة بالنص ولم تتعرض للمعنى، لأن الإنسان يا أخوان إذا كان عنده شبهة وبدأت تشرح له لعله تعرض له شبهة أخرى، لكن قل له بالنص ولا تزد على ذلك، لأنه قد يعارض فهمك لكن لن يستطيع أن يعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم. فعائشة رضي الله عنها أجابت على أو على سؤال معاذة فقالت: كنا كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، فأجابتها بالنص ولم تتعرض للمعنى، لأنه أبلغ وأقوى في الردع، أبلغ وأقوى في الردع، وأقطع لمن يعارض، وأقطع لمن يعارض بخلاف المعاني المناسبة فإنها عرضة للمعارضة. سأل متى كما قال يعني كما قيل أصبح يعني يتكلم من عقله يستطيع الآخر أن يرد عليه بعقله. العلماء أيضا يقولون عائشة رضي الله عنها اكتفت في الاستدلال على إسقاط القضاء، لأن ما في قضاء التي كانت ماذا المرأة إذا حاضت، هل عليها قضاء للصلاة؟ ليس عليها قضاء. الآن عائشة رضي الله عنها اكتفت في الاستدلال على إسقاط القضاء بكونها لم تكن تؤمر بذلك، لم تكن تؤمر بذلك. والعلماء يقولون يحتمل جوابها أحد وجهين، أحد وجهين، قالوا أحد هذين الوجهين أن تكون أخذت إسقاط القضاء من إسقاط الأداء، إسقاط القضاء من إسقاط الأداء، ويكون مجرد سقوط الأداء دليل على سقوط القضاء. الآن الصلاة إذا صليت في وقتها تسمى ماذا؟ أداء، وإذا صليت خارج الوقت ماذا تسمى؟ قضاء. فقالوا إذا سقط الأداء عنك، إذا سقط الواجب عنك، فلماذا القضاء؟ فلماذا قضاء إذا سمحت في الأداء؟ فلماذا القضاء؟ فهنالك قاعدة تقول إسقاط القضاء من إسقاط الأداء، يعني كيف نستدل بأنه ليس عليها قضاء؟ لأنه قد سقط عنها الأداء، سقط عنها الأداء. قالوا ويكون مجرد سقوط الأداء دليلا على سقوط القضاء، إلا ماذا؟ إلا أن يوجد معارض، إلا أن يوجد معارض، وهو الأمر بالقضاء كما في الصوم. قالوا الوجه الثاني وهو الأقرب، الوجه الثاني وهو الأقرب أن يكون السبب في ذلك، أن يكون السبب في ذلك أن الحاجة، أن الحاجة داعية إلى بيان هذا الحكم، إلى بيان هذا الحكم. فإن الحيض يتكرر، الحيض يتكرر، فلو وجب قضاء الصلاة فيه لوجب بيانه، لوجب بيانه. وحيث لم يبين دل على عدم الوجوب، دل على عدم الوجوب. إذن كما قال العلماء تأخير البيان عن وقت البيان لا يجوز، تأخير البيان عن وقت البيان بيان، تأخير البيان عن وقت البيان بيان، خلص. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يأمرهم وكان هذا الأمر يتكرر، ولو كان هنالك قضاء لبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن هنالك قضاء، فقالوا تأخير البيان عن وقت البيان بيان. يعني إنسان يعمل أمامك مسألة، يعمل أمامك مسألة، فالآن لم تنكر عليه ولم تبين له، سكوتك هذا يكون إقرارا، يكون إقرارا وبيانا. فكانت النساء في عهده صلى الله عليه وسلم تحيض فتنهى عن الصلاة ولم تكن تؤمر بالقضاء، فلو كان الأصل عليها أن تؤمر بالقضاء لبينه صلى الله عليه وسلم، فتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. أيضا الفائدة الثالثة المتعلقة في هذا الباب وهي فائدة أصولية، هذا الحديث وحديث عائشة رضي الله عنها فيه دليل كما قال العلماء لما يقوله الأصوليون، لما يقوله الأصوليون من أن قول الصحابي كنا نؤمر وننهى، كنا نؤمر وننهى، ما ذكر هنا الرسول صلى الله عليه وسلم، إنما قالوا كنا نؤمر وننهى، قالوا في حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإن لم تقم الحجة به. الآن معلوم أن السنة أو ما ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم له عدة مراتب كما قال الأصوليون، له عدة مراتب، هذه احفظوها واعلموها وعلموها. قالوا أرفعها الصريح في السماع، أرفع الروايات على النبي صلى الله عليه وسلم الصريح في السماع من الرسول المجتبى المطاع، منه سمعت منه ذا وأخبرا شافهني حدثنيه صيرا، فقال عن ثم نهي أو أمر إن لم يكن خير الورى قد ذكرا. إذن هنالك مرتبة أخيرة وهي ماذا؟ أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كذا، أو نهينا أو أمرنا عن كذا. قال علماء الأصول هذا يأخذ حكم المرفوع، ما معنى حكم المرفوع؟ يعني يأخذ قولا حكم قول النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الظاهر في أن الآمرة والناهي والمحرم والمحلل إنما هو من قول النبي صلى الله عليه وسلم، من قول النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا هذا يأخذ حكم ماذا؟ مرفوع. كذلك كما تكلم الأصوليون وعلماء مصطلح الحديث أن قول الصحابي أن الآية نزلت في كذا وكذا سبب النزول يأخذ حكم المرفوع، سبب النزول يأخذ حكم المرفوع، يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي تكلم به. وقلنا لكم في أكثر من مرة أن مراتب الحديث المنسوبة تنقسم إلى ثلاثة أقسام، كم قسم تنقسم؟ إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول المرفوع، وماذا يقصد بالمرفوع؟ كل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. لماذا مرفوع؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم في المقام العالي، فلذلك نرفع الحديث إلى من؟ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. المرتبة الثانية حينما نقول حديث موقوف، حديث موقوف، فماذا نقصد بالموقوف؟ قال هو قول التابع، قول الصحابي. إذا الصحابي قال كذا وكذا وكذا فهذا يكون ماذا؟ موقوف. ولذلك مثلا حينما يتكلم العلماء عن الحديث قال الخير في وفي أمتي إلى يوم القيامة، الخير في وفي أمتي إلى يوم القيامة. بعض الناس ينسب هذا الحديث إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. علماء الحديث يقولون لم يصح مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لم تصح نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال وإنما صح موقوفا من كلام عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. إذن معنى الحديث الموقوف هو ما تكلم به أو كان من كلام الصحابي رضي الله عنه. المقطوع، ولا أقول المنقطع، المقطوع هو قول التابعي، كقول الحسن البصري مثلا إنهما إن طقطقت بهم البغال وهملجت بهم البرادين فإن ذل المعصية يلازمهم. فالآن لابد أن نفرق بين المرفوع وبين المقطوع وبين الموقوف، وننسب كل كلام إلى أهلي. هذا ما أحببت أن أنبه عليه فيما يتعلق بالدروس الماضيات. ونحن إن شاء الله في هذا اليوم سنتكلم عن كتاب الصلاة، عن كتاب الصلاة، ونبدأ بباب المواقيت، بباب المواقيت. والمواقيت كما قال العلماء هي جمع ميقات، المواقيت هي جمع ميقات، والمراد بالميقات الذي نتكلم عليه هنا هو الوقت الذي عينه الله، هو الوقت الذي عينه الله لأداء هذه العبادة، لأداء هذه العبادة. إذن هذا هو معنى المواقيت. وأول حديث يعني وضعه المصنف في ذلك وهو حديث أبي عمرو الشيباني واسمه سعد بن إياس، قال حدثني صاحب هذه الدار، وأشار بيده إلى دار عبد الله بن مسعود، قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله عز وجل؟ قال الصلاة على وقتها. قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. قال حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو استزدته لزادني. حديث نعيده مرة ثانية وثالثة بإذن الله، عن أبي عمرو الشيباني واسمه سعد بن إياس، قال حدثني صاحب هذه الدار، وأشار بيده إلى دار عبد الله بن مسعود، قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله عز وجل؟ قال الصلاة على وقتها. قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. قال حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو استزدته لزادني. عن أبي عمرو الشيباني واسمه سعد بن إياس، قال حدثني صاحب هذه الدار، وأشار بيده إلى دار عبد الله بن مسعود، قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله عز وجل؟ قال الصلاة على وقتها. قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. قال حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو استزدته لزادني، ولو استزدته لزادني. العلماء لهم يعني كلام على هذا الحديث، واستنبطوا فوائد من هذا الحديث. ومن هذه الفوائد قول أبي عمرو الشيباني، قال حدثني صاحب هذه الدار. قال العلماء فيه دليل على أن الإشارة يكتفى بها عن التصريح بالاسم، إشارة يكتفى بها عن التصريح بالاسم، وتنزل منزلته إذا كانت معينة للمشار إليه مميزة له عن غيره. فالإنسان لو أشار إلى إنسان وتسبب مثلا في قتله، أو أشار أن يعطى فلان، فالإشارة هنا إذا كان المشار إليه معروفا فإن الإشارة تقوم مقام المقال، مقام المقال وكما ذكرنا لكم يعني بيت قال أشارت إلي بطرف عينها إشارة محزونا ولم تتكلمي، فعلمت أن الطرف قد قال مرحبا وأهلا وسهلا بالحبيب المتيم. فالإشارة قد تقوم مقام المقال، تقوم مقام المقال إذا كانت معينة للمشار إليه مميزة له عن غيره. الآن سؤال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن أفضل الأعمال، لماذا؟ قالوا طلبا لمعرفة ما ينبغي تقديمه منها. وكان يعلم الأعمال، يعلم الصلاة والزكاة والحج، لكن الإنسان يا إخوان قد تتزاحم عنده الأعمال، ولا يدري أيهما أفضل، فعبد الله بن مسعود رضي الله عنه طلب معرفة ما ينبغي تقديمه منها، وحرص على معرفة الأصل. لماذا؟ قالوا إذا عرف الإنسان الأفضل والأحسن عند ذلك سيشتد الطلب إلى الأفضل وإلى الأحسن، يعني لن يشتغل في المفضول ويترك الأفضل. حينما يعلم الأفضل إذن ستنصرف همته إلى طلب الأفضل وتشتد المحافظة عليها، تشتد المحافظة على هذه الأعمال. الآن صلى الله عليه وسلم قال له الصلاة على وقتها، الصلاة على وقتها. الآن علماء يقولون الصلاة على وقتها، قالوا هنا لم يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن أول الوقت أفضل أو آخر الوقت أفضل، لأنه أول من أول الوقت إلى آخر الوقت هو وقت لهذه الصلاة، وكأن المقصود به الاحتراز عما إذا وقعت خارج الوقت قضاء. قالوا فإنها لا تنزل هذه المنزلة، الآن العلماء يقولون إن هنالك أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم تكلمت عن فضائل الأعمال، ففي كل حديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر عملا غير هذه الأعمال. قالوا لماذا اختلفت أجوبة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضوع؟ قالوا سبب اختلاف أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم في أفضل الأعمال، مرة يقول الذكر ومرة يقول الصلاة في وقتها ومرة يقول الجهاد. قالوا لماذا؟ قالوا اختلفت أجوبة النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا لأنها أجوبة مخصوصة لسائل مخصوص أو في من يكون حاله، سائل مخصوص عنده العمل الفلاني والعمل الفلاني، فكانت هذه أجوبة مخصوصة لهذا السائل أو لمن حاله كحال هذا السائل. وبعضهم قال هي مخصوصة ببعض الأحوال، التي ترشد القرائن إلى أنها المراد. مثال ذلك أن يحمل ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم من قوله ألا أخبركم بأفضل الأعمال وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم فالآن فسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بذكر الله سبحانه وتعالى. فالآن هذا الجواب يكون بالنسبة للمخاطبين بذلك، بمعنى لو إنسان فقير جاءك وقال لك ما هي أفضل الأعمال، تقول له الزكاة، هل هذا الجواب صحيح يا إخوان؟ هو أصلا لا يستطيع الزكاة، هو أصلا لا يمتلك المال. يأتيك إنسان شجاع، هل تقول له أفضل الأعمال الذكر ولا تقول له الجهاد؟ فإذا كانت أحوال السائلين تختلف، كان السائل قد يكون فقيرا وقد يكون غنيا وقد يكون شجاعا وقد يكون بخيلا وقد يكون ممن يمتلك المال. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان ينظر إلى حال هذا السائل صاحب المال. لا شك أن أفضل الأعمال بالنسبة إليه ماذا؟ هو انفاق الزكاة. إنسان يستطيع القيام، ما أفضل أو ما أحسن عبد الله بن عمر لو أنه كان يقوم الليل. إذن بعض الناس قد يكون عنده همة للقيام، بعض الناس قد يكون عنده همة للصيام، بعض الناس قد يكون عنده قدرة على طلب العلم، فالآن توجهه إلى ماذا؟ إلى طلب العلم، لأنه سيفيد الناس إذا طلب العلم. لا يعني لا تصرفه مثلا إلى الذكر، لا تصرفه إلى الذكر، لأنه نفعه سيكون لنفسه، نفعه سيكون لنفسه. فإذا أجوبة النبي صلى الله عليه وسلم ترتبت بحسب سؤال السائل وحال السائل، فمن كان شجاعا دفعناه إلى الجهاد في سبيل الله، ومن كان غنيا دفعناه إلى الإنفاق في سبيل الله وإلى الزكاة، وإلى الزكاة. قالوا وأما بر الوالدين فقد قدم في هذا الحديث على الجهاد، لماذا؟ قالوا فيه دليل على تعظيمه، فيه دليل على تعظيمه، وأنه لا يجوز التعدي على الأب وعلى الوالدين. قالوا أيضا الجهاد في سبيل الله، قالوا مرتبته عظيمة في الدين، مرتبته عظيمة في الدين. والعلماء يقولون أن أفضل يعني أو أفضل شيء في الأعمال يعني أو الأفضل الأعمال هي تنقسم، أو الأعمال الفضيلة تنقسم إلى قسمين، هذه الأعمال إما أن تكون مقصودة لنفسها، وإما أن تكون وسيلة إلى غيرها، إما أن تكون مقصودة لنفسها وإما أن تكون مقصودة لغيرها. فالجهاد وسيلة إلى إعلاء كلمة الله جل وعلا، وإلى نشر هذا الدين، وإلى إخمار وإخماد الكفر وضحضه. فكانت فضيلة الجهاد بحسب هذا المقصد، بحسب هذا المقصد. والحديث الثاني وهو حديث عائشة رضي الله عنها قالت لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فتشهد معه النساء من المؤمنات متلفعات بمروطهن، ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد من الغلس. قال رضي الله عنه المروط أكسية معلمة تكون من خز وتكون من صوف ومتلفعات متلحفات، والغلس اختلاط ضياء الصبح بظلمة الليل، بظلمة الليل. عن عائشة رضي الله عنها قالت لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فتشهد معه النساء من المؤمنات متلفعات بمروطهن، ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد من الغلس، ما يعرفهن أحد من الغلس. قال رضي الله عنه المروط أكسية معلمة تكون من خز وتكون من صوف ومتلفعات متلحفات، والغلس اختلاط ضياء الصبح بظلمة الليل، بظلمة الليل. هذا الحديث يا إخوان يتكلم عن صلاة الفجر، وفيه دليل لمن يرى التغليس، وقلنا الغلس واختلاط ضياء الصبح بظلمة الليل، بظلمة الليل، هو دليل لمن يرى التغليس في صلاة الفجر وتقديمها في أول الوقت، لا سيما مع ما روي من طول قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كما سنقرأ لكم أو نذكر لكم أنه كان يقرأ في الفجر ما بين 60 إلى 100. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية وهذا يقتضي بأنه كان يقرأ نصف جزء أو ثلث جزء، يقرأ من 60 إلى 100 آية. وتصوروا يدخل الوقت ويتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي ركعتي الفجر ويتكئ على جنبه يذكر الله جل وعلا، ثم يقيم المقيم الصلاة ثم يقرأ فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين 60 إلى 100، وبعد ذلك يخرج الناس من الصلاة في غلس، يخرجن متلفعات ما يعرفهن أحد من الغلس، ما يعرفهن أحد من الغلس. الآن ما هي الفضيلة في وقت الفجر يا أخوان؟ الفضيلة في وقت الفجر الصحيح في ذلك أنه تصلى في أول الوقت، في أول الوقت كما صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن ذكر حديث وهو حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر، أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر. ولذلك تجد الحنفية أتباع مذهب أبي حنيفة يؤخرون الوقت حتى تكاد الشمس تشرق فيصلون قبل الشروق، يصلون قبل الشروق محتجين بهذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو حديث صحيح: أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر. العلماء لهم توجيه لهذا الحديث، يقولون هذا الحديث غير المعارض، قالوا ولو كان معارضا هذا الحديث، لو كان هذا الحديث معارض لظاهر الأحاديث المستفيضة عن النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا فإنه لا يصلح للمعارضة. لماذا؟ قالوا لأنه خبر واحد، لأنه خبر واحد. قالوا وخبر الواحد إذا عارض، إذا عارض الأحاديث المستفيضة عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو أحد أمرين: إما أن يكون شاذا، وإما أن يكون منسوخا. حديث أو حديث الواحد أو ما يسمى بحديث الآحاد إذا عارض، إذا عارض وثبتت المعارضة للأحاديث المستفيضة هو أحد أمرين: إما أن يكون شاذا، والحديث الشاذ وأن يخالف الثقة، الثقات أو من هو أوثق منه، إذا خالف الثقة الثقات أو من هو أوثق منه فإن هذا الحديث يرد وهو من قسيم الضعيف ويسمى بالحديث الشاذ. قال لو ثبتت معارضة هذا الحديث فإن معارضته تكون معارضة لأحاديث مستفيضة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفجر في وقت الغلس، فهو أحد أمرين: إما أن يكون منسوخا، وإما أن يكون شاذا. والمنسوخ مرفوع الحكم. لكن هذا الحديث كما قال العلماء ليس معارضا، ويمكن تأويله، ويمكن تأويله. والعلماء أولوا بأحد أمرين: الأمر الأول قالوا المراد بالإسفار هنا، المراد بالإسفار أسفروا بالفجر أو بالصبح فإنه أعظم لأجوركم، قالوا المراد بالإسفار هنا أن تصلي وتطيل الصلاة في الفجر حتى تسفر إن استطعت، حتى تسفر. فقالوا هذا المراد بمعنى هذا الحديث: أسفروا بالفجر أو بالصبح فإنه أعظم لأجوركم، يعني أطيلوا صلاة الفجر فإنه أعظم لأجوركم، يعني كثرة القيام وقراءة القرآن في صلاة الفجر أعظم للأجر أم ليست بأعظم؟ قالوا أعظم للأجر. التأويل الثاني قالوا المراد بالإسفار هنا هو تبين الفجر حقيقة وعلى غلبة الظن، فيصبح الأمر كأنه قد ظهر لكم أمره، أو الفجر قد ظهر لكم أمره في هذا الباب. نحن يعني نكتفي إن شاء الله يعني في الكلام في مواقيت الصلاة بهذين الحديثين، وإن شاء الله يعني في المرة القادمة سنكمل الكلام عن مواقيت الصلوات، سواء صلاة الظهر أو صلاة العصر أو صلاة المغرب أو صلاة العشاء ووقت الاختيار ووقت الاضطرار ووقت الفضيلة، هذا كله سنتكلم عليه بتفصيل بإذن الله جل وعلا في الدرس القادم. وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.